صلى الله عليكم. لكن بعض الناس غلوا في هذا وغلطوا في هذا، فصاروا يضحون عن الأموات ولا يضحون عن الأحياء، فعكسوا القضية، وهذا غلط. لا، بس تكرر الغلط، غلطوا غلطوا، هذا الغلط ليس من الغلو، لأنهم تركوا أنفسهم، ما ضحوا عن أنفسهم. أحسن الله إليك. هذا من الغلط، كونه يضحي عن الميت ولا يضحي عن نفسه. نعم. تضحية عن الميت الآن ضابطه يعني فقط عبارة أنه هو عمل صالح عنه لأجل هذا، أم إذا هو لم يوصي مثلا ومات وما كان يملك سعر الأضحية أو أنه كان فقيرا أو تكون الأضحية هذه من باب أنه عمل صالح عنه؟ لا بس يضحي على سعو يشركوا في أضحيته، يشركوا في أضحيته، يشرك الأحياء والأموات، لا مانع عنه وعن أهل بيته وعن والديه، اشترك في الثواب لا بأس، لكن اشترك في الأضحية تكون البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، ولا تكون البدنة عن ثمان أضحية، ولا تكون البقرة كذلك، ولا تكون الأضحية عن الشاة عن بيتين، عن أهل بيت فقط. أما اشترك في الثواب فلا بأس، يشرك في الثواب الأحياء والأموات، يشرك عنه يعني يشرك في الثواب يضحي عنه وعن أهل بيته، وكذلك أيضا الأموات يشركهم في أضحيته. نعم. لكن إذا كانت وصية، إذا كانت وصية فلا بد أن تنفذ الوصية، وصية تنفذ. ها؟ الوصية معنى أوصى الميت بأن يذبح عنه أضحية، هذا تنفذ الوصية. أما إذا لم يكن لك وصية وضحى نفسه وضحى عن الميت فلا بأس، تكون فيها صدقة اللحوم، تقرب براقة الدم، وصدقة تقرب اللحوم على الفقراء وعلى المحتاجين، ويهدي الجيران للجيران. نعم. أحسن عليكم. الآن الاشتراك في الثواب الله يسعدك، هل المراد به أن يسأل الله أن يعطى من أشركهم فيه مثل ثوابه لو استقل هو به، أو ثوابه الأضحية يقسم يعني على الأضحية عنه وعن أهل بيته وعن الأموات في الثواب، والله تعالى هو يسأل الله القبول، تحدي يعني ثواب ما يحدد، أقول ما يحدد ثواب عند الله. أحسن الله عليكم. وتوسط الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقرر أن الأضحية مشروعة عن الأحياء، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فيما أعلم أنهم ضحوا عن الأموات استقلالا. وأما إدخال الميت تبعا فهذا قد يستدل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته، وأهل بيته يشمل زوجاته اللاتي متن واللاتي على قيد الحياة، وكذلك ضحى عن أمته وفيهم من هو ميت. نعم، قد بوب الإمام أبو داود باب الأضحية عن الميت، وذكر حديث حنش قال رأيت عليا رضي الله عنه يضحي بكبشين، فقلت له ما هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه. لكن الحديث فيه أبو الحسناء مجهول، وفيه شريك بن عبد الله القاضي ضعيف من قبل حفظه، وفيه أيضا حنش الصنعاني تكلم فيه غير واحد، والحديث أخرجه الترمذي وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، وحنش تكلم فيه غير واحد، وقال ابن حبان البستي وكان كثير الوهم في الأخبار ينفرد عن علي بأشياء لا يشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج به. هذا كلام الشيخ محمد سمين رحمه الله. كلام الشيخ محمد أحسن الله عليكم انتهى عند قوله وفيهم من هو ميت من الشرح الممتع.